نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي صافنات البياض فقال إني أحببت حب الخير وذكر ربي حتى تعرف بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواء وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاء غير حساب وإن له واذكر